بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بترتيب التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأذان التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب إقامة الصلاة. والأصل أن الناس يؤذنون عند الدخول، عند دخول وقت الأذان، عند دخول وقت الصلاة، وقد يؤخر الأذان بناء على تأخير الصلاة، كما لو كان جماعة في مكان منعزل ليس عند الناس في البر أو مكان يريدون يأخرون الصلاة، يؤخرون الصلاة فلا بأس، يعني يؤخرون الصلاة حتى يريدوا أن يصلوا. وفي هذا أيضا في هذا الحديث بيان مشروع، بيان كيفية بدء الأذان. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون في مكة، مع أن الصلاة كانت مشروعة، فكانوا يجتمعون ثم يقيمون الصلاة. وهكذا في المدينة ما كانوا يؤذنون، بل كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون ثم يصلون. ثم إنهم تدارسوا هذا الأمر، كيف نعلن للناس ليجتمعوا، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، فكرهوه لأنه للنصارى. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا، إن بوق ينفخ فيه من أجل أن يسمع الناس فيأتون. قالوا: لا، البوق اليهود. وقال بعضهم: أوروا نارا، يعني أوقدوا نارا، إذا رأى الناس الدخان قال هذا وقت الصلاة، فكرهوا ذلك لأنها للمجوس. ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ابن عبد ربه رأى رؤيا، رأى رجلا معه ناقوس، فقال: يا عبد الله، تبيع هذا الناقوس؟ قال: لما؟ قال: لننادي به للصلاة، لنعلن به الصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان الذي عندنا في نجد. ثم استأخر عني قليلا ثم رجع فقال: وتقول إذا قمت، ثم ذكر الإقامة التي عندنا. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فجعل عبد الله رضي الله عنه يلقيه على بلال رضي الله عنه، وبلال يؤذن، فسمع بذلك عمر رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل ما رأى. فتوافقت هاتان الرؤيان وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشروعية الأذان. نعم. إيش؟ لا، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بقرب إقامة الصلاة. أي قرب الإقامة، فنؤذن ثم إذا أردنا نقيمها. ويدل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في شدة حر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بلال يؤذن في الظهر فقال: أبرد. فجلس مدة ثم أراد أن يقوم فقال: أبرد. وكل ما أراد أن قال: أبرد، حتى يقول: حتى رأينا فيء التلول. التلول جمع تلة، يقول: رأينا الظلال. فأذن له بالأذان فأذن، هذا قرب إقامة الصلاة. نعم. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. بعدها: ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. في هذه الزيادة، زيادة حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس رضي الله عنه، فيه مشروعية قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، بعد حي على الفلاح، وهي زيادة ثابتة، يعني هذه الجملة ثابتة وهي سنة، سنة تقال في أذان الفجر فقط، وهو أذان الفجر بعد طلوع الفجر، تقال بعد طلوع الفجر. وقول الصلاة خير من النوم لا يلزم من التفضيل قرب المساواة. لو قيل يعني الصلاة خير من النوم، النوم قريب، نقول لا. قال الله عز وجل أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا من أصحاب، يعني أصحاب النار، مع أن الفرق ما في مقارنة، لكن لا يلزم من المقارنة أن يكون الذي في الجانب الآخر صحيحا أو راجحا أو قريبا. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعة. أبو محذورة اسمه سمرة ابن معير ابن لوذان الجمحي رضي الله عنه، هو أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذانه يختلف عن أذان بلال. أذان بلال معروف عندنا الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. وأما أذان أبي محذورة فجاء له صفتان، الأولى مجموعه 19 فيه الترجيع، والترجيع هو أن يقول التشهدين بصوت منخفض ثم يعود فيرفعهما هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يخلص وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمي ترجيعا لأنه رجع إليهما بعد أن قالهما بصوت منخفض. وهذا ثابت حديث ابن محذور رضي الله عنه، وهو إحدى الصفات. والصفة الثانية فيه الترجيع لكن التكبير في أوله مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان مع الترجع. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. طيب، في هذا صفة الأذان والإقامة إجمالا، وهو أن الأذان شفع والإقامة فرادى، لكن هذا في الغالب، وإلا فإن الأذان فيه فرادى، ما هو؟ آخر جملة لا إله إلا الله، كما أن الإقامة فيها شفع وهو التكبير في أوله مرتين وقد قامت الصلاة مرتين، لكن هذا في الغالب. على أن بعض العلماء أخذ بقوله ويتر الإقامة فجعل الإقامة جملة واحدة، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم هذه؟ ثمان جمل. بعض العلماء أخذ بهذا. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه. طيب، قوله رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، يتتبع أن ينظر إليه إلى فمه وهو يؤذن، يتعجب منه وينظر ولا بأس. وقوله ها هنا وها هنا يعني ذات اليمين وذات الشمال. ويأتي الرواية أنه لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمين وشمالا ولم يستدر. في هذا أنه يلتفت عند الحيعلتين إلى اليمين وإلى الشمال، ولكن هل يلتفت في الحيعلتين كليهما أم في واحدة يمين والآخرة شمال؟ بمعنى هل يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح؟ هذه الصفة الأولى. الثانية حي على الصلاة، حي على الصلاة كاملة. المرجع فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، أيهما أرجح؟ قل كلاهما يحتمل الحديث، يجوز هذا وهذا، لكن الظاهر أن الصفة الثانية أيسر، أيسر. طيب، ثم هنا متى يلتفت؟ متى يلتفت؟ بمعنى متى يقول، هل يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة كما فعله أغلب المؤذنين؟ الجواب لا، يلتفت تماما ثم يقول الجملة، إما أن يقول الجملتين مع بعض اليمين ثم يلتفت يسارا فيقول جملتين، وأما أن يستدير أثناء الجمل فهذا خطأ، هذا ليس من السنة. طيب، وقوله وجعل إصبعي في أذنيه، أي الأصابع؟ نقول السبابة، يجعلها في صماخ الأذن، هكذا لفظ ظهر اللفظ، إن صحت هذه اللفظة فإنه يدخل الأصبعين في الأذنين، لكن هذه الرواية فيها مقال بعض العلماء يضعفها. وعلى كل حال قال بعض العلماء إنه يجعل أصبع في أذنيه أو يجعل يديه هكذا، هذا كله محتمل، ولكن الذي لا يحتمل هو ما يفعله بعض المؤذنين مما قد يقال إنه فلسفة، ما يسمى في هذا العصر فلسفة. كيف فلسفة؟ نقول هذا الله أكبر الله أكبر، فينزل يديه ويلتفت يمين ويسار، رمى كحكح، رمى عند الجوال أو عند اليمين، هذا موجود في بعض المؤذنين. ثم مرة ثانية الله أكبر الله أكبر، من جبت هذا؟ هذا خطأ. ثم إن هذا يشغل الناس، الناس يبني يعني يجيبون المؤذن، هذا يأخذ الجمل ويتحنحن وربما أطال وربما لحن، ما ينبغي هذا. نعم ينبغي أن يكون مؤذن حسن الصوت رفيعة، لكن أن يمططه أو يجعل فيه هذه اللي يسمى طقوسا وحركات، هذا ما يصلح ذا. نعم. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني لم يستدر ببدنه، وأما العنق برأسه هكذا يستدير، هذا نص الحديث. نعم. وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. ولهذا قصة، هو أن أبا محذورة رضي الله عنه كان مع صبيان في مكة، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون استهزاء، يستهزئون بالأذان، فأعجبه صوته فاستدعاهم، ثم قال أيكم مؤذن؟ قال أنا، فأمر أن يؤذن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له فأسلم، فهده الله عز وجل فصار مؤذنا في مكة. وللنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين في المدينة، بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، وفي مكة أبو محذورة، وفي قباء سعد القرظ الثالث رضي الله عنهم، والرابع عبد الله ابن أم مكتوم في مع بلال. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. رضي عنهما. نعم. ما أعرف هل أبوه صحابي أم لا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أما بن سمرة نسختك المعتمدة؟ لا، هذه ترى ليست معتمدة، حسن الله عليك، لعله حصل وهم أنه جابر بن عبد الله. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم، ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يعني مثل حديث جابر، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، في هذا أن العيدين لا يؤذن لهما ولا إقامة، فكيف نجمع الناس؟ فنقول اطمئن، لأن العيدان الناس يحتفلون بهم ويهتمون اهتماما عظيما بحيث يغني عن الأذان. ثم نقول لم ترد السنة وقد مر العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فنقول لا يجوز الأذان للعيد ولا الإقامة، ومن فعل فقد وقع في البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونقف هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.